مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بالخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن معكم في حلقة جديدة من برنامج حكم الدين ومع فضيلة الشيخ نبيل الشريف مولانا الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من صمت نجا. بعض الناس يقولون عن البائع إذا باع بسعر مرتفع هذا سراق أو حرامي، فما حكم الدين في هذا القول؟ ليعلم أن الله تبارك وتعالى قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الآية معناها أن من تكلم بكلام إن كان في حال الجد أو الهزل، في حال الرضا أو الغضب، فإنه يسجل عليه، هذا الكلام يسجل، وهذا الكلام إما أن يكون للقائل أن يستفيد منه، وإما أن يكون عليه أن يضره، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إنك ما تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب عليك أو لك. هذا الحديث فيه أن الصمت سلامة. وحكم الدين في من باع حلالا دون الكذب والغش والتدليس أنه ليس عليه معصية، فلا يجوز أن يقال عنه سراق أو حرامي أو لص أو نحو ذلك من العبارات التي يقولها بعض العوام. نعم. بل من حرم الربح في البيع مطلقا فإنه يكفر، لأنه كذب الشرع. وليس صحيحا ما شاع عند بعض الجهال أنه لا يجوز الربح زيادة على ثلث الثمن، فهذا كذب لا أصل له. بل الذي حصل أنه لما ارتفع السعر أيام النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعض الصحابة: سعر لنا يا رسول الله، فلم يرضى وقال: إنما البيع عن تراض. حاصل المسألة أنه لا يجوز لمجرد أن باع الشخص بسعر مرتفع أن يقال عنه لص أو حرامي أو أنه يذبح الناس. وقد حصل مع شخص من أكابر الصحابة أنه اشترى شيء بسبعمائة درهم ثم باعه بألف وسبعمائة، ثم هو من تلقاء نفسه رد شيئا للذي اشترى لله تعالى، ولم يعترض عليه أحد من الصحابة. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. صدق الله العظيم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين. هنا يوجد سؤال: سمعنا في بعض المحطات الفضائية التلفزيونية من أناس يتصدرون باسم الدين قولهم إن الإسلام كفل للإنسان حرية الاعتقاد، ومن العجيب أيضا أنهم يريدون بعض آيات القرآن زاعمين أنها تدل على ما يقولون، فنرجو منكم بيان الرد الشرعي على مقالاتهم الفاسدة. بارك الله فيك. نقول: اعلم أيها المستمع أن دين الله تعالى مؤيد بالدليل النقلي والعقلي، وأن القرآن الكريم والحديث الشريف مرجعان للمسلمين، وأن دين الله تعالى هو الدين الحق، هو دين الإسلام، وهو الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده ولم يرضى لهم دينا سواه، وأن الله عز وجل أمر باتباع هذا الدين، والدليل على ذلك قول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالله عز وجل أمر الناس جميعا أن يتبعوا دين الإسلام، ولم يعطهم حرية الاختيار كما يقول بعض المحرفين والعياذ بالله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إحدى المستمعات تسأل: يقول البعض أن الشيخ عبد الباسط الفاخوري في كتاب الكفاية لذوي العناية قد منع التمسح بالقبور، فنرجو أن تبينوا لنا حقيقة هذا الأمر. هو ما ذكره الشيخ الفاخوري رحمه الله في كتابه الكفاية لذوي العناية من منع التبرك وعدم التمسح بالقبر لم يذكره على وجه التحريم، وإنما ظنه أنه يكون فيه شيء من إساءة الأدب فقال بالكراهة على هذا المعنى، ولم يقل بالتحريم. وهذا أيضا هو رأي بعض الشافعية كما هو رأي الشيخ الفاخوري، والواقع أن هذا خلاف القول الصحيح، بدليل ما فعله أبو أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد الصحابي المشهور الجليل، كما روى ذلك عنه الإمام أحمد في المسند، وهو أنه وضع وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبركا وشوقا، ورواه أيضا الطبراني في المعجم الكبير والأوسط، وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه. ومما يدل أيضا على استحباب التبرك واستحسانه ما رواه ابن حبان وصححه، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي شجرة سمرة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل تحتها، فكان عبد الله بن عمر ينزل تحتها أي تبركا، وكان يسقيها الماء كي لا تيبس. وعبد الله بن عمر من فقهاء وعلماء وصلحاء الصحابة، وقد قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله رجل صالح، كما روى ذلك البخاري وابن حبان. بارك الله فيك مولانا. هل حصل مثل ذلك الأمر مع غيره من الصحابة؟ نعم، أيضا مما يؤيد استحباب التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل بعض الصحابة غير ابن عمر، ما قاله السمهودي في وفاء الوفا، وهو أنه لما قدم بلال رضي الله عنه من الشام لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، أتى القبر فجعل يبكي عنده، يعني أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصار يمرغ وجهه عليه، وهذا إسناده جيد. ومما يؤيد ذلك أيضا ما ذكره الخطيب ابن حملة، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يضع يده اليمنى على القبر الشريف، وأن بلالا رضي الله عنه وضع خديه عليه أيضا. وذكر المرداوي الحنبلي، وهو من فقهاء الحنابلة المعروفين وله كتاب مشهور اسمه الإنصاف فيما ترجح من الخلاف، قال فيه ما نصه: ويجوز لمس القبر من غير كراهة. وقال الإمام البهوتي ردا على ابن تيمية، قال: قلت بل قال إبراهيم الحربي: يستحب تقبيل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في تحفة ابن عساكر أن فاطمة رضي الله عنها جاءت ووقفت على قبره عليه الصلاة والسلام، وأخذت قبضة من تراب القبر ووضعتها على عينيها وبكت. وفي مصنف ابن أبي شيبة أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خلا لهم المسجد قاموا إلى رمانة المنبر القرعاء فمسحوها ودعوا. كان يوجد رمانة على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام يضع يده عليها. وقال صاحب غاية المنتهى الشيخ مرعي بن يوسف ما نصه: ولا بأس بلمس قبر بيد، لا سيما من ترجى بركته. وهذا تعميم، يعني أكثر من قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل كل قبور الصالحين. فكيف قبر النبي؟ فقبر النبي بالأولى. وأيضا روى الحافظ ابن حجر، وهو الحافظ المعروف، عن أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي وقبره فلم ير به بأسا، وروى هذا عنه أيضا ابنه عبد الله في كتابه العلل ومعرفة الرجال. في هذا الكتاب عبد الله يسأل والده عن رواة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أثناء سرد هذه السؤالات يسأله سؤالا، عبد الله يسأل والده، فقال: سألت والدي عن الرجل يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبركا ويفعل بالمنبر مثل ذلك، قال: فقال لي أبي، يعني الإمام أحمد، لا بأس بذلك. ونقل الطيب الناشري عن المحب الطبري أنه يجوز تقبيل القبر ولمسه، وعليه عمل العلماء والصالحين، كما نقل ذلك السمهودي. فإذا أيها المستمع الكريم، يتبين أن السلف والخلف على جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره وقبره الشريف، ولم يحرم ذلك أحد منهم، إنما الذي ورد عن بعض العلماء ما قاله الشيخ الفاخوري كما بينا بكراهة ذلك، وهو قول محجوج مردود بما ذكر من الأدلة. فإذا تبين أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يتبركون بلمس القبر الشريف والتمسح به، وهذا هو الصحيح والمعتمد، وأنه جائز بلا كراهة. زادكم الله علما فضيلة الشيخ. آمين. هنا أحد المستمعين يسأل: نعلم أنه يقال في الركوع استحبابا سبحان ربي العظيم، وفي الاعتدال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، فهل ورد شيء يقال زيادة على هذا استحبابا؟ قبل أن نبين هذا الأمر نقول: الصلاة فيها أركان، وهي الأمور التي لا تصح الصلاة بدونها، كالنية وقراءة الفاتحة والركوع والاعتدال والسجود، وفيها أمور تسمى سنة، أي في فعلها ثواب وليس في تركها معصية. والصلاة تصح لو لم يعمل المصلي السنن، فالمهم أن يعمل الأركان. فالتسبيح في الركوع والسجود سنة ليس فرضا، والمشهور عند الناس قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وهذا سنة وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأكمل أن يزيد على ذلك فيقول اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وأنت ربي، خشع لك سمعي وبصري وعظامي وشعري وبشري، وما استقل به قدمي لله رب العالمين. ومعنى سبحان ربي العظيم أنزه الله الذي هو أعظم من كل شيء قدرا ليس حجما، لأن الله تعالى لا يوصف بالحجم، لأن من له حجم يعني له كمية يكون محدودا والمحدود مخلوق. قال سيدنا علي رضي الله عنه من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. وهنا تنبيه مهم، وهو أن معنى المحدود ما له حجم إن كان كبيرا أو صغيرا، فلا يقال الله له حجم صغير ولا يقال له حجم كبير، بل يقال ليس له حجم بالمرة، أي ليس جسما، أي موجود بلا مكان. ومعنى أنزه الله أن الله لا يوصف بأوصاف المخلوقين، فلا يوصف بالجلوس ولا بالتغير ولا بالانتقال من حال إلى حال، ولا بالعجز ولا باللون ولا بالحركة ولا بالسكون، ولا بأنه ساكن في مكان في جهة فوق أو جهة تحت أو جهة العرش أو جهة السماء أو جهة الأرض أو نحو ذلك. أما في الاعتدال فيستحب أن يقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، كلنا لك عبد، لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما شاء الله. الجد هنا معناه الغنى. مولانا الشيخ، فما معنى سمع الله لمن حمده؟ معنى سمع الله لمن حمده الله يستجيب لمن شكره، أي تقبل الله منه حمده وجازاه به، لأن الله يسمع كل المسموعات طبعا. ومعنى الجد هنا كما سبق وقلت الآن الغنى، ويأتي الجد بمعنى العظمة كما في قول الله تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. صدق الله العظيم. مولانا، وفي السجود هل هناك شيء يستحب؟ أيضا في السجود نعم هناك شيء يستحب أن يقوله المصلي، فيقول سبحان ربي الأعلى، وهذا سنة، ومعنى هذه الكلمة أنزه الله الأعلى من كل شيء قدرا وليس مكانا، لأن الله منزه عن المكان، لأن الموصوف بالمكان مخلوق. ويستحب أن يقول بعد سبحان ربي الأعلى، لما نقول مستحب يعني ليس واجبا، يقول اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت، أنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. هكذا هذه الأذكار سنة قولها في مواضعها المذكورة، وهي لزيادة الثواب والكمال وليست واجبة، يعني ليست ضرورية كما سبق وبينا. بارك الله فيكم مولانا الشيخ. بماذا تحب أن تنهي حلقة اليوم؟ بارك الله فيك، أحب أن أختم هذه الحلقة بما كنت قد بدأت به، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. فمن باب العمل بهذا الحديث أحب أن أحذر الإخوة الذين يستمعون إلى أن بعض الكلمات يستعملها العوام ولا يجوز قولها، من ذلك أنه لا يجوز أن يقال لشخص إذا قام عن الطعام جائعا حرام عليك، وذلك لأن ترك الشبع ممدوح في الشرع وليس مذموما. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، معناه يأكل الشخص بحيث يحفظ صحة بدنه، وترك الشبع ممدوح عند أهل الله عند الصالحين. وكذلك لا يجوز أن يقال حرام الكلام على الطعام، وهذا دين المجوس، بل الذي قاله الفقهاء الإسلاميون يستحب قليل الكلام على الطعام. فأرجو من جميع الإخوة أن يحافظوا على ألسنتهم، وأن لا يخوضوا فيما لا يعلموه، وأن لا يتكلموا كلاما يسألون عنه يوم القيامة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونشكركم على هذه المعلومات المفيدة. هكذا مستمعينا الكرام نختم حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكم الدين مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.